الإنسان قد يتعرض لأحمق يتطاول عليه ويتكلم عليه بكلام سيء، فيقول له بعض الناس: رد على هذا الأحمق السفيه، رد عليه. فإذا لم يرد قالوا: أنت ضعيف وأنت كذا. ولا يعلمون أن الصمت عن الجاهل والأحمق شرف، كما روي هذا عن الشافعي أن رجلا تطاول عليه بالكلام السيء فسكت. سكت الشافعي، ثم قرض أبياتا من الشعر فقال: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل وأحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. ما أجمل هذه الأبيات! قالوا سكت وقد خوصمت، يعني قالوا له: أنت سكت عن هذا السفيه وقد خوصمت، تكلم فيه. فقلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، لو ردت عليه أفتح باب من أبواب الشر. قال: والصمت عن جاهل وأحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. الصمت عن الجاهل والأحمق ليس ضعفا بل شرف. ثم بين العلم وقال: وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أصون عرضي؟ لأننا لما رد على السفيه والأحمق هل يتورع عن الطعن في عرضي ويتكلم فيه؟ لا، يقول: أبوك وأمك ويتكلم. قال: وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، يعني أما ترى الأسود مهابة وهي صامتة، والكلب يخسى يعني يضرب بالحجار وهو نباح، ومع ذلك ينبح ويهوهو ويضرب بالحجار، ما يهاب. فالصمت عن الجاهل والأحمق شرف، وفيه من صون العرض إصلاحه. بارك الله فيكم.